بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم القيادة لدى جيش رجال الطريقة النقشبندية. الجزء الثاني. جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد تكلمنا عن مفهوم القيادة لدى جيش رجال الطريقة النقشبندية، وأن لكل مرحلة قائدها، وقد يقدم في بعض الأحيان المتحمس على المتأني، والمفضول على الفاضل، والابن على الأب، وما إلى ذلك، لأسباب يقتضيها ظرف المعركة. وذكرنا بأن هذا الأمر مأخوذ ومستقى من سيرة النبوية الشريفة. وذكرنا بأن هذا الأمر مأخوذ ومستقى من السيرة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. واليوم نأخذ أمثلة وجوانب من هذه السيرة العطرة. ففي فتح مكة نجد مثالا واضحا، إذ كانت راية الأنصار مع سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر بأبي سفيان رضي الله عنه قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا، فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس. الرواية ذكرها البيهقي في دلائل النبوة. فهنا سيدنا سعد رضي الله عنه صحابي عظيم من سادة الأنصار، وهو على جلالة قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخره وقدم ابنه سيدنا قيس وقدم ابنه سيدنا سع وهو على جلالة قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخره وقدم ابنه سيدنا قيس ابن سعد رضي الله عنهما وقد كان سنه آنذاك أقل من 20 سنة، وذلك لأن الأب كان لديه فكر مخالف للفكر الحاضر آنذاك في فتح مكة. كان فكره لا يتناسب وظروف المعركة لا يتناسب، وحالة فتح مكة وأهداف الفتح لا يتناسب مع الغاية من فتح مكة. فعندما يدخل الصحابة مكة فإنهم يريدون بذلك عز قريش وليس إذلالها. وهذا المفهوم لم يكن حاضرا لدى سيدنا سعد رضي الله عنه، فتطلب الأمر حينها تقديم الابن على أبيه، فصار الأب مأمورا والابن أميرا. وهناك حادثة أخرى من سيرة الصحابة رضي الله عنهم فيها دلالة واضحة على الموضوع نفسه، وهي أن مصلحة الجهاد تطلبت تقديم سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه على سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه في معارك فتوح الشام، مع أن سيدنا أبا عبيدة رضي الله عنه من العشرة المبشرة بالجنة ومن السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، فهو أفضل من سيدنا خالد رضي الله عنه حتى قال: فهو أفضل من سيدنا خالد رضي الله عنه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوما لسيدنا خالد رضي الله عنه: يا خالد، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. رواه الطبراني. ومع كل ذلك فقد تطلبت مصلحة الجهاد أن يكون سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه جنديا، وسيدنا خالد رضي الله عنه أميرا، أي أن يتقدم المفضول ويتأخر الفاضل، أي أن يتقدم المفضول ويتأخر الفاضل، لأن سيدنا خالد رضي الله عنه كانت له خبرة متميزة في ظرف هذه المعركة تحديدا. وفي ظرف آخر تطورت الأمور وتطلب الحال أن يتقدم الفاضل ويتأخر المفضول، وذلك لما تولى الخلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وذلك لما تولى الخلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فقد كتب إلى سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه كتابا يؤمره فيه على الجيش ويؤخر سيدنا خالد رضي الله عنه. فوصل الكتاب إلى سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه خلال معركة فتح دمشق، فاستحيا أن يعلم سيدنا خالد رضي الله عنه حتى فتحت دمشق فاستحيا أن يعلم سيدنا خالد رضي الله عنه حتى فتحت دمشق وجرى الصلح على يدي وجرى الصلح على يدي سيدنا خالد رضي الله عنه وجرى الصلح على يدي فاستحيا أن يعلم سيدنا خالد رضي الله عنه حتى فتحت دمشق وجرى الصلح على يدي سيدنا خالد رضي الله عنه، وكتب كتاب الصلح باسمه. فبعد ذلك أظهر سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه كتاب إمارته وكتب كتاب الصلح باسمه فبعد ذلك أظهر سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه كتاب إمارته، وفي ساعة واحدة تحول القائد جنديا والجندي قائدا. ولم يكن ذلك ليزعج سيدنا خالد رضي الله عنه أو يعكر صفوه، بل تلقاه برحابة صدر، حتى أنه قال: ما ضر خالدا أن يقاتل في سبيل الله أميرا أو جنديا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في تلك الحادثة عن عبد الملك بن عمير رحمه الله قال: وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في تلك الحادثة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير رحمه الله قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة على الشام، وعزل خالد ابن الوليد، وعزل خالدا ابن الوليد، فقال خالد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فقال أبو عبيدة ابن الجراح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيرة. وقد استوى الأمران عند سيدنا خالد رضي الله عنه، لأن الغاية نصرة الدين، لأن الغاية نصرة دين الله ونصرة الجهاد. وقد استوى الأمران عند سيدنا خالد رضي الله عنه، لأن الغاية نصرة دين الله ونصرة الجهاد، فلا ضير لدى المجاهدين إذن أن يتقدم ذاك ويتأخر هذا، ما دامت مصلحة الدين ومصلحة الجهاد تتطلب ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.